نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص وفرض صوم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الطهارة وما يتعلق بها والصلاة وما يتعلق بها والزكاة وما يتعلق بها، شرع في بيان الصيام، فلذلك قال كتاب الصيام. والصيام من حيث اللغة هو الإمساك عن الشيء، سواء عن الكلام أو عن غيره أو عن الأكل أو الشرب، لكنه بالنسبة للشرع فإذا قيل صائم أو أمر الله بالصيام فالمراد الإمساك عن الأكل وعن الشرب وعن مقاربة النساء وكل ما هو منهي عنه للصائم. وكذلك أيضا ما يتعلق بالسمع ألا يستمع إلى المحرم، متعلق بالبصر ألا ينظر إلى المحرم، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا باللسان ألا يقع في الحرام من الكذب والزور والبهتان وأذية الناس، فكل هذا لازم للصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصائم يصوم عن كل شيء، يصوم منه جميع شيء، يصوم منه سمعه وبصره ولسانه وقلبه، حتى القلب أيضا لا بد أن يتصف بهذا، وهو عدم الظنون بالناس وعدم التكبر، هذه من أعمال القلب، فالتكبر على الناس من أعمال القلوب، كذلك أيضا لا بد أن يبتعد عن هذه الأمور، التكبر على الناس وازدراء الناس واحتقارهم وظنه الظنون السيئة، كل هذه الأمور من الأشياء التي نهي عنها وهي من أعمال القلب. كذلك أيضا فعل ما ينبغي فعله من أعمال القلب، الحب في الله، البغض في الله، محبة الخير للناس، هذا كله من أعمال القلب. فعمل القلب وعمل اللسان وكذلك أيضا السمع والبصر، ولذلك يقول بعض العلماء إذا لم يكن في السمع مني تصابر وفي بصري عض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صائم يومي فما صمت، لأن الصيام لابد أن يكون عن هذا كله وليس عن الطعام والشراب فقط. فهذا وهو الصيام إمساك بوقت معين الذي هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، أما الليل فكله وقت للأكل والحمد لله. ولذلك كان في أول الإسلام في أول ما فرض الصيام أن الليل ليس كله وقت للأكل، فإن الصائم إذا أفطر يأكل ويشرب وكذلك أيضا يأتي النساء، لكن متى ما نام وإن كان نوما استغرق في النوم وانتبه حرم عليه كل شيء، حرم عليه الأكل وحرم عليه مقاربة النساء وحرم عليه كل شيء، ولكن بعد ذلك نسخ الله هذا، فلذلك قال بعدما حرم عليهم فأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإلا فقد كان في أول الإسلام متى ما رقد الإنسان بعد غروب الشمس حرم عليه وانتبه حرم عليه بعد ذلك الأكل والشرب والنساء وغير ذلك، لكن قال الله سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم فالآلبك. ولأنه حصل من بعض الصحابة ما حصل، مثل ما حصل لبعضهم رضي الله عنه إنما جاء متعب وانتظر أهله يصلحون له الطعام فنام، فلما نام انتبه لا يمكن أن يأكل إلى من بكرة إلى من الغد إلى من إلى الليل من بكرة، فشق عليهم ذلك. وكذلك أحد كبار الصحابة رضي الله عنه لما دخل منزله وأراد من أهله ما أراد، زعمت امرأته أنها قد نامت، وإذا نامت حرم عليه يطأها، ولكنه ظن أنها تتعلل فوطئها، ثم جاء واستغفر وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فأنزل الله التخفيف أحل لكم ليلة الصيام إلى آخر الآية الكريمة. فهو وقت مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا وقت الصيام. أما غيره ولله الحمد فهو أكل وشرب وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان ما أبيح له. كذلك أيضا من شخص مخصوص وهو العاقل الذي يفهم معنى الصيام، المجنون ما يصح من الصيام، كذلك الغير مميز ما يصح من الصيام، فهو إذا كان مميز. أما العاقل البالغ فهذا فرض واجب عليه، وأما المميز الذي يفهم الصيام ولو لم يبلغ فهذا يصوم وصيامه له نافلة ويمرن عليه، ويجب على وليه أن يمرنه على الصيام، وإن كان ما يفرض عليه إلا بعد أن يبلغ، فيكون مكلف، والمكلف البالغ العاقل. وعن أشياء مخصوصة وهو الأكل والشرب والنساء وكل ما ورد النهي عنه، فهذا معناه الصيام في الشرع. نعم. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. نعم، فرض شهر رمضان على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة، وقبل ذلك لم يكن مفروضا، واختلف العلماء هل هناك صيام مفروض قبل رمضان أم لا، فمنهم من قال إنه فرض عليهم 3 أيام من كل شهر، ومنهم من قال لا، إنما فرض صيام يوم عاشوراء فقط. فالحاصل أنه بعد مضي 2 سنين من الهجرة أنزل الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام من أسباب التقوى، لأن الإنسان إذا صام عن الطعام وعن الشراب لله وهو يستطيع ويقدر عليه، فما حمله على ذلك إلا إيمانه وخوفه من الله وتصديقه بثواب الله، فهذا لا شك أنه من أسباب. ثم أيضا يحمي بصره ويحمي سمعه، فكل هذا دين وطاعة لله، فهذه هي التقوى، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فلما أمرك بالصيام صمت خوفا من عقابه، فلذلك قال الله تعالى لعلكم تتقون. فالصيام من أكبر أسباب التقوى وأن العبد يتقي الله، ولذلك ورد بالصيام خصوصية أيضا في التقوى، لأن الصيام في الحقيقة كما جاء في الحديث في قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، قال العلماء رحمهم الله قوله الصوم لي وأنا، يعني أن الصوم ما يدخله الرياء، فهو خالص لله سبحانه وتعالى. الرياء العبادات، يمكن الرجل يتصدق أمام الناس يقصد بذلك الرياء، يشوفونها الناس يتصدق والله فلان يتصدق وكذا وكذا يعمله رياء. الصلاة يمكن كذلك يرائي الناس، يصلي ليراه الناس وهو رياء، لكن الصيام ما يتصور فيه الرياء، لأن الإنسان في بيته يستطيع يأكل يستطيع يشرب حد يدري عنه، لكن إذا تركه لله هذا دليل على إيمانه ودليل على خوفه من الله سبحانه وتعالى، فلذلك قال الله الصوم لي وأنا أجزي به، فجزاؤه عند الله عظيم، الصيام جزاؤه لا حد له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى شهر رمضان شهر الصبر، لأن الإنسان يصبر نفسه عن الطعام، يصبر نفسه عن النساء، يصبر نفسه عن الشراب، يصبر نفسه عن شهواته في نهاره، يحبسها ويصبر، فلذلك سمي هذا الشهر شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، والصبر ثوابه لا حد له. الأعمال في رمضان تضاعف، الحسنة 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولكن الصيام أيضا لا حد له، لأن الله سبحانه وتعالى يقول، النبي يقول رمضان شهر الصبر، والله عز وجل يقول في كتابه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما له عدد، لا 700 ولا 7000 ولا ما له حد، يدل على فضل الصيام وعظم أجره، فينبغي للإنسان أن ينشرح صدره للصيام ولا يتضايق من هذا الصوم فيفرحوا به. فلذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، فيفرح بهذا، يفرح لأنه في تكفير السيئات وفي رفع الدرجات، فيفرح الإنسان بهذا لأن هذا عمل صالح وعمل لله. ولذلك فضله الله من سير أن له باب مخصوص في الجنة، من أبواب الجنة باب مخصوص للصيام يسمى باب الريان، هذا مخصوص ما يدخل معه إلا الصائمون. فالصوم أجره عظيم، فإذا عرف هذا الأجر امتلأ قلبه محبة وامتلأ أيضا من الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من الخير، هذا الذي ينبغي للمؤمن. نعم. قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان انتهى. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات، يعني في السنة الثانية من الهجرة وصام، وهو عليه الصلاة والسلام قام بالمدينة 10 سنوات، فهو صام 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم. نعم. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. نعم، بإجماع العلماء أنه النبي صام، أنه فرض في السنة الثانية وصام صلى الله عليه وسلم 9 سنوات يصوم رمضان. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم، إذا هل شهر رمضان وجب على الناس الصوم، لكن اختلف العلماء هل يجب على جميع الناس، جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إذا ثبت في بلد، أو لا لكل بلد رؤيتهم. فبعض العلماء رحمهم الله يقول إذا ثبت في بلد رؤية الشهر وجب على عموم المسلمين الصيام، سواء قربوا أو بعدوا في مشارق الأرض ومغاربها. ولذلك يقول بعضهم إذا رأى الهلال أهل بلدي صام جميع الناس في المجود. ولكن الصحيح أنه لا يلزم جميع الناس، لأن المطالع تختلف والبلدان تختلف، وإنما يجب إذا رؤي في البلد وما حولها، في المنطقة وما حولها يجب عليهم أن يصوموا، أما جميع الناس فالصحيح أنه لا يلزمهم. والدليل على ذلك هو حديث كريب غلام بن عباس رضي الله عنه، فإن كريبا بعثه بن عباس رضي الله عنه في حاجة له إلى الشام في آخر شعبان، ودخل عليه شهر رمضان وهو بالشام، وفي ذلك الوقت معاوية رضي الله عنه وهو الخليفة. فدخل شهر رمضان ليلة الجمعة بالشام، فقضى حاجته كريب رضي الله عنه ورجع إلى ابن عباس وهو في المدينة. أهل المدينة صاموا يوم السبت، ما رأوا الهلال إلا ليلة السبت. فلما جاء كريب سأله ابن عباس قال متى صام أهل الشام، متى صام معاوية وأهل الشام؟ قال ليلة الجمعة رأوا الهلال وأنا رأيته. فقال ابن عباس لكننا لم نره إلا ليلة السبت ولا نفطر حتى نراه أو نكمل 30. ما اعتبر رؤية أهل الشام رؤية له، لأن الشام بعيد عن المدينة. فلذلك قال العلماء لكل بلد رؤيتهم بناء على حديث ابن عباس رضي الله عنه، وقال له كريم أتصوم تتبع الصيام معاوية؟ قال لا، معاوية صام على حسب رؤيته ونحن نصوم على رؤيتنا في المغرب في المدينة رضي الله عنه. فهذا هو الصحيح أنه إذا رأى الهلال أهل بلد صام، لكن البلدان البعيدة ما يصوم إلا برؤيته أيضهم، ما نلزم الناس، وإن كان بعض العلماء يرون هذا. إحنا ولقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم، وعلقه بالرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذا كان رحال دون منظره غيم أو قطر ولم يتمكنوا من رؤيته يكملوا 30، أو كان صحوا ولم يروه يكملون 30، إلا أن بعض العلماء اختلفوا إذا كان في غيم أو قطر، فبعضهم يقول يصومون ليلة 30 احتياطا وصحيح أنه لا يلزم إلا برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، هذا هو الصحيح إن شاء الله. والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى، هذا هو الأفضل، أن الإنسان يقول شهر رمضان أولى من أن يقول رمضان وقت رمضان، شهر رمضان، لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيوافق لفظ التنزيل، هذا هو الأكمل. نعم، كما قال الله تعالى ولا يكره قول رمضان. نعم، ما يكره، لكن الأفضل موافقته بما جاء في التنزيل. نعم، فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. نعم، يوم الشك المنهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، وكما جاء في حديث أسامة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يصوم شخص الذي يشك فيه، لأن هذا نهى عنه النبي ومحصية للرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا كان شخص معتاد الصيام فهذا يجوز له أن يصوم عادة، فإذا مثلا كان يوم الشك يوم الخميس مثل ما حصل في هذا العام، وإنسان يصوم الخميس عادته، فلا بأس أن يصومه، يصومه على نية التطوع، على نية عادته، لا يصوم احتياط لرمضان، فإن نوى احتياط رمضان فهذا وقع في المكروه، وقع في المنهي عنه، لكن إذا صامه على حسب عادته صيام تطوع كما أنه يصومه تطوع كل خميس هذا لا بأس. نعم، وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه أي صوم يوم تلك الليلة. نعم، هذا ظاهر المذهب، يعني مذهب الحنابلة قصده، ولكن الصحيح أنه لا يصوم. نعم، حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. نعم، قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا. نعم، هو المذهب عندما اتفق عند أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، لكن الإمام أحمد له قول آخر في رواية أنه لا يصام، وهذه التي صححها كثير من المحققين في المذهب. نعم، وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا. نعم، يعني ما هو كله، بعض من العلماء رحمهم الله صحيح صححوه وردوا حجج المخالف، والبعض الآخر لا، قالوا لا، لأن هذا يمشك ولا يصم، وهذا هو الأرجح إن شاء الله. نعم، وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، انتهى. وهذا قول عمر وابنه وامر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى. إنما الشهر 9، لأن النبي قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوما، ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا واستثنى أحد أصابع صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي قال الشهر يكون 30 ويكون 29. فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن روي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب أو قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. نعم، هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وابن عمر معروف رضي الله عنه بالاجتهاد والاحتياط لدينه، لكن أكثر العلماء قالوا لا، النبي نهى عن صوم يوم الشك وهذا يوم شك فلا يصام، لكنه رضي الله عنه معروف باجتهاد، واجتهاد منه واجتهاد الصحابة الآخرين ما وافقوا على هذا. نعم، ومعنى اقدروا له أي ضيقوا. نعم هذا اختلاف في معناها، هل هو المقدرولة ضيقوها أو المقدرولة 30؟ نعم. بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو رواية وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره، ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة. ولما كان أنهم باب الاحتياط قالوا لو صاموا 30 ولا رأوا الهلال يستمرون يصومون 31، دليل على أن الصيام الأول هم مبني على أساس، فاللي قالوا أنه يلزم الصيام هذا اليوم ذحل دون منظره صحابنا قتر، قالوا ما يبنى عليه طلوع شهر رمضان، لأنه هذا الصيام احتياطيا ظنيا. نعم. ويجب إمساكه على من لن يبيت نيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان، وإن روي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو روي آخر النهار. وروى البخاري في تأريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يرى الهلال يقولون هو ابن ليلتين. نعم هذا برد حديث أنه من علامات الساعة إذا رؤي الهلال على الأول ليلة يشكون الناس به، يقول لا هذا ليلة ثاني، أنها تنتفخ الأهلة في آخر الزمان ويرى. نعم. وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم. الناس نعم. لزم الناس كلهم الصوم. هذا هو المذهب، وهذه رواية على الإمام أحمد، والرواية الأخرى لا يلزم الناس كلهم، إنما يلزم أهل البلد الذين رأوا الهلال، أما غيرهم فلا يلزمهم، وهذا هو الصحيح، ويعتبر هذا من مفردات الإمام أحمد، أما الأئمة الثلاثة خالفوا أحمد في هذا، والإمام نفسه له رواية أيضا خلاف هذه الرواية، وهذه هي الصحيحة، الرواية الأخرى التي توافق مذهب الأئمة هذه هي الصحيح، ولذلك اعتبر هذا من مفردات الإمام أحمد، مما انفرد بها أحمد عن الأئمة الثلاثة، كما قال صاحب المفردات إذا رأى الهلال أهل بلد صام جميع الناس في المجلد، فهي من مفردات أحمد. نعم. والرواية الأخرى هي التي توافق الأئمة وهذه هي الصحيحة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة، فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم ير الهلال به في آخر الشهر أفطروا، ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف، ويكفي خبره بذلك. نعم هذا انفرد شهر رمضان أنه يقبل فيه شهادة واحد، إذا ثبت برؤية شخص واحد أنه رأى الهلال يلزم الناس الصيام، أما غيرهم من الأشهر لا، ما يثبت إلا بشهادة اثنين عدلين. نعم. لقول ابن عمر ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. نعم وهو رضي الله عنه وحده، ما رأوا غيره ترى الناس الهلال ولا رأوه، فرأوه هو رضي الله عنه. نعم. وكذلك أيضا في قصة الأعرابي الذي أتى إلى النبي وأخبره أنه رأى الهلال، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال نعم، قال قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا. نعم. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام. نعم تثبت بقية أحكام الشعر لما علق فيه. نعم. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. نعم. أما رمضان يقبل شهادة واحد، حتى قال العلماء ولو كانت امرأة، لكن شوال والحجة وغيرهم من الشهور ما يثبت إلا بشهادة رجلين عدلين. نعم. ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. نعم لو صاموا 28 ثم رأوا هلال شوال، معناه أنهم أخطأوا في دخول الشهر، لأن الشهر معروف يوم 30 ولا 29، ما يمكن 28، فإذا رؤي هلال شوال وجب عليهم الفطر ويقضون يوما، لأننا عرفنا أنهم أخطأوا في أول الشهر فيقضون يصومون يوما يكون 29. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم ير الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. نعم، لابد من شهادة اثنين للشوال، فهو ما شهادة واحد الناس يصومون لكن ما يفطرون بموجب الشهادة، ما يفطرون إلا برؤية شوال برؤية اثنين. نعم. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا، والأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين 30 يوما ولم يروه أفطروا، صحوا كان أو غيما لما تقدم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم. هذا السائل يقول: هل يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور؟ هو السؤال عن اثنين، الطيب والبخور، في فرق بينهم. اما الطيب مثل الدهن، دهن العود او دهن الورد او كذا، او كذلك ايضا الكلون اللي ما فيه شيء من الاشياء النجسة التي هي مثلا الكحول وغيره، هذا يجوز الانسان يستعمله. لكن البخور الذي هو عبارة عن العود اللي يحط على الجمر ويدخن، هذا لا ما يصلح في رمضان، في نهار رمضان، لأنه يدخل إلى الحلق، فكل ما وصل إلى الحلق هذا اللي يصل إلى الحلق يفطر. أما غير ممنوع منه الإنسان يتطيب دهن عود ولا دهن ورد ولا ما شابه هذه الدهنية لا بأس، لكن إذا كان البخور الذي يضع على الجمر ويضمنه دخان، فالدخان جرم، وهذا الجرم يدخل بالحلق، ولا يدخل بالحلق يفطر، أما غيره فلا بأس. السائل يقول: إن زوجتي حامل في الشهر السادس، وذهبت بها إلى الطبيب فوجد عندها فقر في الدم، فهل يجوز لها الفطر في نهار رمضان لأنها لا تقدر على الصيام، وقد يسبب لها الصيام خطورة في على صحة الجنين، وهل عليها كفارة بعد الوضع أم القضاء؟ نعم، إذا ثبت هذا وقال الطبيب إن هذا يضره أو قال إنه يضر الجنين، فيجوز لها الفطر حتى ولو ما ضره. إذا كان فيه ضررا على الجنين فهي تفطر، لكن إن كان الضرر اليهي فهي تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها. وإن كان الضرر على الجنين، مو عليهي وما يضره لكن يضر الجنين، فأفطرت من أجل جنينها، فإنها تقضي الأيام وتطعم زيادة على الصوم، تطعم عن كل يوم مسكين كفارة لهذا. فلا بد أن نفهم الفرق. إذا قال الطبيب إن الصوم يضر رهيب نفسه، نقول تفطر وتقضي إن شاء الله الأيام إذا استصحت بعد ذلك، ولا عليها شيء غير القضاء. فإن كان لا، هو ما يضره لكن يضر الجنين الذي في بطنها. وكذلك أيضا إذا كانت ترضع ولا هناك مثلا شيء يقوم مقام مثلا لبنها للطفل، وقالوا إن الصوم يضر الرضيع أيضا، فيجوز لها الفطر ولكن تصوم الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مسكين أيضا بهذا الفطر. السائل يقول: ما حكم، لكن لابد أن الطبيب يقول ذلك، طبيب مسلم يقول يضره. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم الشرع في الاعتمار بعد العمرة مباشرة، علما بأن المدة بينهما لا تتجاوز 5 أيام، الأولى في شعبان والثانية في رمضان، فأيهما تجزئ؟ العمرة ما فيه تحديد بين العمرتين، ما ثبت تحديد بين العمرتين مثل ما يقول الناس، لابد من مضي 40 يوم أو كذا أو أشهر، ما في تحديد. ولكن الذي ينبغي الإنسان إذا أتى أخذ عمره فهو تكفي عمرته، والأفضل في حقه الإكثار من الطواف، ولا يستحب تكرار العمرة، لكن لو فعل فهو أمر جائز، ما يقال والله منهي عنها ولا يجوز، لا أمر جائز، لكن الأفضل أنك تكثر الطواف بالبيت بدلا من أنك تأخذ عمرة، وإلا فهو يجوز أن تأخذ عمرة ولو ما بينه وبينها إلا 5 أيام أو 3 أو يوم، ما في بأس، ما في تحديد، لكن الأولى أنك ما تكثر الترداد، لأن هذا شيء لم يكن من فعل الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن من فعل التابعين. فالصحابة الذين كانوا في مكة يكتفون بالطواف ولا يذهبون إلى العمرة ويأخذون مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم. فبعض الناس الآن يأتون أمر في الواقع محدث، كل يوم ولا كل يومين ولا مثلا كل 3 أيام يروح للعمرة للتنعيم ويحرم عمره ويجي ويتردد. ما كان هذا من فعل السلف رضي الله عنهم. فعل السلف انهم بعضهم ان اخذ عمره مره في رمضان، اللي يعني اهل مكه، او من ياخذ عمره يجلس في مكه. التابعين رضي الله عنه. لكن لو فعله إنسان نقول جائز، ما هم منهي عنه لكنه مكروه. نعم. السائل يقول: هل يجوز للمريض استعمال الإبرة وأخذ المغذيات في نهار رمضان؟ المغذيات أكل، المغذي وش يتغذى ولا؟ أنا هذا ما يجوز. لكن الإبرة، لكنه إذا اضطر إليها يفعله يقضي يوما ويقضي بدل هذا اليوم. أما بالنسبة للإبرة إذا كانت مهم مغذية مثل الإبرة اللي توضع في العضل، فأيضا تركها أحسن في نهار رمضان إن الإنسان ما يستعمله. لكن إن اضطر إليها واستعمل الإبرة التي في العضل، أما اللي في العرق هو الإبرة المغذية هذه تفضل، لكن التي تكون في العضل اجتنابه أولى وأحسن وأحوط. ولكن لو فعلها الإنسان من ضرورة فلا شيء عليه إن شاء الله ولا قضاء عليه. السائل يقول: ما توجيه سماحتكم لأناس يقضون معظم وقتهم تحت التلفاز ويهجرون كتاب الله عز وجل خاصة في شهر رمضان المبارك؟ الله لا يحرمنا خير ما عنده، هذا حرمان. إنسان يتشاغل بأشياء ربما أن تكون مكروهة، أو ربما أنه ينظر إلى مناظر محرمة، أو يستمع إلى أشياء محرمة مثل الأغاني وغيره، ويهجر القرآن، هذا حرمان ولا ينبغي للإنسان يرتكب إثم ويترك فضل. هذا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هل هنا أفضل من كلام الله؟ وكل حرف تقرأه لك فيه 10 حسنات، وتضاعف الحسنات في شهر رمضان إلى أضعاف كثيرة، فلا ينبغي. ينبغي للإنسان أن يحتاط لهذا، وكذلك أيضا يعمل ويؤدب أهل بيته من النساء ومن الأطفال، ويمنعهم من الشيء هذا لحرمة الشهر ولتحصيل الفائدة والفضل العظيم لهذا الشهر. أما كون الإنسان يتسلى ويضيع وقته بهالمناظر التي أو ما يسمع من الشيء المحرم أو ما ينظر إليه من الشيء المحرم، هذا ما ينبغي. ولا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه الفضل العظيم والخير الكبير وربما يرتكب إثم بهذا الشيء. نعم. السائل يقول: حضرت لأداء مناسك العمرة، وعند حضوري طلب مني أحد التجار شراء بعض السلع والأشياء الأخرى له نظير أجر معين، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، يجوز للمعتمر ويجوز للحاج أن يتجر ولو كان في عمرته، هو عمرته لله ولا بأس. والله سبحانه وتعالى يقول في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومعنى تبتغوا فضلا من ربكم أي تبيعوا وتشترون ولو أنكم في الحج. هذا بأس أن الإنسان يحج ويشتري ويبيع وهو في الحج، وكذلك أيضا لو جاء للعمرة وأراد أن يشتري بعض السلع ويذهب بها، أو يأتي معه ببعض السلع ويبيعها، فلا بأس، وعمرته تامة ولا فيها نقص. لأن الله يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. هذا ذكرها في الحج. وابتغاء الفضل إنما هو بالبيع والشراء، مثل ما قال سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي يتجرون. ومثل ما قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي بالبيع والشراء. فلا بأس أن يبيع ويشتري ولو أنه جاي للعمرة أو جاي للحج، هذا لا يضر ولا يؤثر على فضل الحج ولا على عمرته إن شاء الله. السائل يقول: حضرت من مصر لأداء مناسك العمرة ولم أحرم من الميقات، بل أحرمت من التنعيم، هل علي شيء؟ نعم، إذا كنت ناوي للعمرة ودخلت جئت مكة لأجل العمرة ولم تحرم وتجاوزت الميقات، يحرم عليك أن تتجاوز الميقات إلى جبل الإحرام. النبي وقت هذه المواقيت، ولا يجوز أن يتجاوزها الإنسان داخلا إلى مكة إلا أن يحرم. لأن النبي وقت، قال: ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر الجفة، وأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرر المنازل، ولأهل العراق بت عرق، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان منزله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. فالذي جاء من مصر مثلا، مثل السائل هذا الذي جاء من مصر وتجاوز الميقات الذي هو الآن معروف رابغ، تجاوز وأحرم بعد ما وصل إلى مكة، يكون عمرته صحيحة، لكن يجب عليه دم كفارة لتجاوز الميقات، لأنه ترك نسك، ترك الإحرام من الميقات، فيجب عليه دم، وهي شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء والمساكين بمكة. نعم. المهم العمرة صحيحة، لكن عليك كفارة ذبح الشاة توزعها على الفقراء والمساكين بمكة. نعم. إلا يجزي، إذا كنت ما تقدر تشتري شاة ما تستطيع فتصوم 10 أيام ويكفيك. نعم. السائل يقول: أريد من سماحتكم نبذة بسيطة عن الاعتكاف في بيت الله الحرام. الاعتكاف معروف الحمد لله، الاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة بهذه النية، ما هم معناه مثل ما يفعل بعض الناس يسكن بالحرم قصده مثلا التوفير وكذا، اما اذا جاء قاصدا الاعتكاف طاعة لله وجالس لله بعبادة وذكر وتسبيح، هذا هو الاعتكاف. ولذلك قال العلماء ان الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم المسجد للطاعة والعبادة، هذا سنة والنبي فعله عليه الصلاة والسلام، ويستحب للمسلم ان يفعله ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي يصوم ويعتكف، يعتكف كان العشر الأوسط من رمضان، ثم لما تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر جعل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفي صلى الله عليه وسلم وهو يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فالاعتكاف سنة مقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو نذره لو نذر يعتكف وجب عليه ذلك النذر لأنه طاعة وبر، فهذا هو، ولكنه لزوم مسجد للعبادة. الإنسان يلزم المسجد ويتكلم بعرض الناس، وربما أنه يقضي وقته كله مثلا بالنوم الزائد عن الحاجة، أما إذا الله من فضلك اعتكف ولزم المسجد تسبيح وتهليل وذكر وطاعة وعبادة وطواف، هذا هو المطلوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يوضع له قبة، يوضع له خيمة صغيرة بالمسجد ويدخل ولا يجي أحد ولا يدخل عليه أحد، يتفرغ للذكر وللعبادة ولمناجاة الله وللدعاء، يتفرغ لهذا. هذا طيب إذا فعله الإنسان اقتداء بالنبي وخلوة بربه وتعلق يتعلق قلبه بإلهه، ما بين دعاء وما بين استغفار وما بين توبة وما بين تلاوة القرآن وتسبيح وتهليل وعبادة، هذا طيب. نعم. السائل يقول: إننا نحضر إلى الحرم قبل الغروب بساعة وكذلك قبل صلاة العشاء بساعة واحدة تقريبا، نجد معظم صحن المطاف محجوزة بالسجادات، وهل يجوز لنا تعميد شخص بحجز مكان لنا نظير مبلغ من المال والحضور إلى الحرم قبل الأذان بدقائق؟ لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، والذين يفعلون ذلك ويضعون السجاجيد يحمون سواء لأنفسهم أو لغيرهم، هذا ما ينبغي. وقد أمر المسؤول العاملين هنا أمروا بأنهم يسحبون ويأخذون ويجعلون عندهم ولا يسلمونها لصاحبه إلا بعد العيد، ومع ذلك شالوا الشيء الكثير وبقي أيضا الشيء الكثير، فهم حاولوا عدة محاولات ويتابعونهم ويأخذونه، لكن ينبغي لمن جاء وجد شيء موضوع يوخره ويصلي، لكن لا يصلي عليه، لا يصلي على السجادة المفروشة، ما هي بلك تصلي عليه، لكن يوخره وصلي من سنة واترك صاحبه، لأنه ما له حق إنه إلا إن كان صاحبه موجود وضعه وراح يطوف لأجل يجي، فهذا لا بأس، أو جالس عليه واحتاج يتوضأ فهو أحق به، يرجع يروح يتوضأ ويرجع. فإذا تأكدت أنه ليس كذلك، ما وضعه وراح يطوف أو وضعه مثلا وراح يأخذ مصحف علشان يقرأ أو احتاج للوضوء وخرج يتوضأ، إذا ما علمت أنه ليس كذلك فهذا ما عليك حرج أنك توخر السجادة وتصلي إن محله وتترك صاحبه. وأما كون بعض الناس يضعه ويأخذ على هذا فلوس وعياذ بالله، هذا ما يجوز. كيف هذا؟ هم منع هذه البقعة من أن يجلس بواحد ويسبح الله ويذكر الله ويتلو القرآن ويصلي، منعه، والله يقول في محكم كتابه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. فقال العلماء: هذا تدخل تحت هذه الآية، الذين يضعون السجادة ويحمونه، أو مثلا يحمى على الناس وهو جالس عند عياله ولا بيته ولا بتجارته وإلا هذا ما ينبغي. ولكن إذا جئت وجدته فلا بأس أنك توخره وتصلي إن مكانه، اللهم إلا إن علمت أنه يطوف ولا رايح يتوضأ، على كل حال فهو لمن سبق. أما إذا كان لا من الذين يحجزون أو ربما يحجزون لأناس مخصوصين يعطونهم بعض الشيء، هذا لا يجوز والعياذ بالله. نعم. السائل يقول: رجل وجد في ثوبه بقعة بعد الصلاة تشبه النجاسة ولا يدري هل هي نجسة أم لا، فهل نحكم بالنجاسة ونعيد الصلاة من جديد أم لا؟ لا، ما يلزم حتى يتحقق أنها نجاسة. الأصل والحمد لله الطهارة. فلو مثلا وجد بثوب شيء ما هو متقدري هل هي نجاسة أو ليست بنجاسة، لا، الأصل الطهارة إن شاء الله حتى يتيقن أنها نجاسة. فإذا تيقن أنها نجاسة أيضا وقد صلى فلا يعيد صلاته إن شاء الله، لأنه وقت الصلاة ما علم منه ولا علم إلا بعد الصلاة، ليس عليه إعادة حتى ولو تحقق أنها نجاسة، ما يعيد صلاته إذا كانت بالثوب لأنه ما علم عنها. نعم. السائل يقول: رجل قرأ الفاتحة مرتين في ركعة واحدة عند قراءة الإمام مرة ثم بعد انتهاء الإمام من القراءة مرة ثانية، فهل تبطل صلاته؟ لا، ما تبطل صلاته. القراءة الفاتحة مأمور بقراءتها ولا تصح الركعة بدونها، لكن إذا كررها مرتين متعمد فهو مكروه، وإذا فعلها ما هو متعمد فلا شيء عليه، حتى ولو تعمد قراءته مرة ثانية مكروه كراهة ولا يؤثر بالصلاة، لأنها من القرآن. الله يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم، لو جاب شيء غير القرآن هذا اللي يبطل الصلاة، أما من القرآن لا بأس. نعم. إلا أنه أي إذا أرى آيات ما قرأ الفاتحة وتذكر أنه ما قرأ الفاتحة يعيد قراءة الفاتحة، فإن كان خلف الإمام فلا إعادة عليه، قراءة الإمام قراءة له. كيف إمام ما قرأها؟ لا، إذا كان ما قرأها ما تصح صلاته ولا صلاة من خلفه، لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، فحتى ولو غلط بحرف منها وغيره ما تصح الصلاة، حرف واحد منها، ويجب على من خلفه يرد عليه. أما غيره من القرآن غير الفاتحة ما يجب عليه يرد عليه، لأنه الزائد عن الفاتحة هذا قراءة سنة، لكن الفاتحة يجب، وأي تغيير فيها يخل بالمعنى يبطل الصلاة، فلا بد من قراءته سواء إمام أو منفرد، لا بد من قراءتها. نعم. لا، هذا إذا نسي واستمر نسيانه، لكن إذا نسي وذكر وجب عليه، إذا استمر نسيانه ولا علم فالله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يكلفك الله شيء ما علمته، لكنك إذا نسيت وتركت الفاتحة ثم ذكرت أنك تركته يجب عليك، وإن تركته بطلت صلاتك، يعني لابد منها. نعم. السائل يقول: ما توجيه سماحتكم لأناس لا يفطرون إلا بالدخان؟ إيش؟ ما توجيه سماحتكم لأناس لا يفطرون إلا بالدخان؟ آمنا بالله، أجارنا الله، الله يحمنا وإياكم. الدخان على كل حال ضرر معروف محرم في الشرع، جمهور العلماء يحرمونه رحمة الله عليهم، وكذلك أيضا ثبت ضرره، وما ثبت ضرره ولو أنه غير دخان، أي شيء يثبت ضرره على البدن فهو محرم، ما يحرم الله شيء إلا لضرر فيه. فلذلك ثبت عند الأطباء أنه يحدث أمراض ويحدث ضررا على الجسم، فما ثبت عند الأطباء أنه يضر الجسم فهو محرم، لأن الله نهى عن كل شيء يضر البدن، حرم علينا الميتة وحرم علينا الدم وحرم علينا لحم الخنزير، كل هذا لما فيه من الضرر على الجسم، فكل ما هو ضرر محرم. أما الدخان فهو في أضراره متحققة وأضراره معروفة، ضررا على البدن وضررا على المال، ضررا على يسدد أفواه العروق ويحدث السرطان ويحدث السل، وله أضرار عظيمة. فكيف إذا كان وعلي بالله هو صائم لله ثم يروح يفطر أول ما يأكل من الطعام، يفطر هذا ما ينبغي ولا يليق بالمسلم. يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويرتكب المحرم ويخالف سنة النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصائم أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، حتى يفطر بالدخان والعياذ بالله. هذا لا يجوز ولا يليق بالمسلم أن يفعل هذا، بل ينبغي له أن يستغفر الله ويتوب إليه ويحاول أنه يترك هذا الدخان الخبيث مهما أمكنه، لأن هذا ضرر عظيم. نسأل الله التوفيق. هذا السائل يقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان تعدل الحجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة إذا رغبوا العمرة هل يحرمون من بيوتهم أم من أقرب حل؟ وما هو الأفضل لهم، إكثار العمرة حتى يحصل لهم فضل ثواب الحج أو إكثار النوافل؟ نعم، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات تعدل حجة معي، يقول عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن العمرة في رمضان لها فضل عظيم، وأهل مكة ما عليهم عمرة في الحقيقة، لا، الطواف أفضل لهم من العمرة. ولكن لو أراد الإنسان أن يأخذ عمرة في الشهر مرة واحدة فلا بأس، ما هو ممنوع من هذا. لكن حين نعيب الذين كل يوم أو يوم بعد يوم أو كل جمعة أو كل خميس أو كل اثنين، هذا خلاف السنة وخلاف الهدي السلف الذين كانوا في مكة رضي الله عنه، ما كانوا يفعلون هذا. لكن لو أراد إنسان أن يأخذ مثلا في رمضان عمرة واحدة فلا بأس بذلك إن شاء الله. السائل يقول: هل يجوز، ولكن نعم، الشقة الثاني من السؤال قوله يحرم من بيته ولا من التنعيم؟ لا، ما يجوز أن يحرم من بيته، لابد أن يحرم من التنعيم. يعني والمعنى أنه يحرم من الحل، يخرج عن حدود الحرم، لكن لما كان التنعيم هو أقرب الحل صار الناس يحرمون منه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة أن تعتمر وهو في مكة أمرها أن تذهب إلى التنعيم لقرب التنعيم، فأحرمت رضي الله عنها من التنعيم، وهو المكان الآن الذي يسمونها الناس مسجد عائشة، حيث أن عائشة أحرمت من هناك. فلا يحرم أهل مكة من مكة، لكن يحرمون من مكة للحج. والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الحج والعمرة، فيجب علينا أن نفرق بين الحج والعمرة. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حج حجة الوداع وطاف أصحابه وقال اجعلوها عمرة، فحلوا من عمرتهم، ثم لما كان في اليوم الثامن أمرهم أن يحرموا بالحج وأحرموا من منازلهم في مكة، ولم يأمرهم أن يخرجوا لا إلى الحل ولا إلى الميقات، بل أمرهم أن يحرموا من محل مساكنهم وهم في مكة. لا، هذا بالحج. لكن بالنسبة للعمرة، لما بعد الحج طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي أن تأخذ عمرة، ما قال أحرمي وطوف، لا، قال اذهبي إلى التنعيم. وذهبت عائشة إلى التنعيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن أبي بكر أخيها، قال اذهب بها يا عبد الرحمن إلى التنعيم. فذهبت التنعيم وأحرمت بعمرة وجاءت وطافت وسعت وأكملت عمرتها. فالنبي فرق بين الحج وبين العمرة، العمرة لابد أن تكون من الحل، والحج يحرم من منزله، سواء أهل مكة أو الوافدين إلى مكة وقت الحج إذا صار اليوم الثامن يحرمون من مكة، لكن العمرة لابد أن تكون من الحل. ونظرا إلى أن التنعيم هو أقرب الحل، فهو كل مكان أقرب أسهل للإنسان يفعله. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله في التنعيم، قال هو ميقات أهل مكة للعمرة. السائل يقول: لدينا في المسجد حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، وحجم المسجد لا يتسع للصلاة فيه إلا للرجال، ولكن هناك نساء من الزوار كل سنة في رمضان والحج يصلين في مؤخرة المسجد، وليس هناك فاصل بين الصفوف، وإذا نصحناهم لا يبالون ويحتجون بحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم، صحيح الحديث هذا، صحيح وحجة. فالمرأة تصلي ما تمنع من المسجد، ولكن وإن كان بيته خير له النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لكن إذا أرادت حضور المسجد فلا تمنع ولو كان المسجد صغير، وتصلي خلف الناس ولا يلزم وضع ستارة. نعم الستارة أحسن لكن مهب لازمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت النساء تصلي معه في مسجده بدون ستارة بدون شيء، ما نقل أن النبي كان يضع ستارة، لكن لو فعلوها تكون أحسن وأكمل، لكن ما يلزم. ولا يقال لا النساء لا تدخل المسجد، المسجد صغير ولا تدخل المروة، لا مدام في مكان لها وتصلي خلف الرجال فلا بأس أن تصلي خلف الرجال ويستحب لها، لكن يجب عليها على المرأة إذا أتت إلى المسجد أن تكون غير متطيبة وغير متزينة، تجتنب الطيب وتجتنب الزينة، فإن فعلت ذلك فيجب على ولي أمرها أن يمنعها من الخروج للمسجد، لأن النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، ومعنى تفلات غير متطيبات، فلا تخرج وهي متطيبة ولا لابسة ثياب الزينة، لأن هذا فتنة وتفتن الرجال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلت النساء معه غالبا تصلي النساء معه في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر لكونها ظلام وأستر لهن عن أعين الرجال، فهن يصلم في هذين الوقتين الذي هو العشاء والفجر، هذا غالب ما تصلي النساء معه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم انتظر قليل قبل أن يفترك على المأمومين، قبل أن يستقبل المأمومين بوجهه ينتظر أن النساء يخرجن، فالمرأة من حيث تسلم تخرج ولا تجلس تزحم الرجال بالأبواب وكذا، فهذا إذا فعلت ذا فلا يجوز منعها. نعم هذا السائل. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله.